إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد شرحنا منها 8 أحاديث. بقي عندنا فائدة تتعلق بالحديثين الأخيرين، فقد ذكرنا 4 من الفوائد، بقيت الفائدة الأخيرة نكملها ثم نشرع في الحديث 9 بإذن الله جل وعلا. الفائدة 5 وهي استحباب الدعاء عند نزول المطر، استحباب الدعاء عند نزول المطر بقول اللهم صيبا نافعا، أو أن نقول اللهم اجعله صيبا نافعا. نفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلا اللفظين ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل وهل يجوز الدعاء بغير هذا؟ نقول نعم، يجوز الدعاء بغيره، لأنه قد روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاته، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإذا مطر قال اللهم صيبا هنيئا. فدل هذا الحديث على أنه يشرع أن نقول بدل اللهم صيبا نافعا نقول اللهم صيبا هنيئا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا، والناشئ هو السحاب، يعني يرى السحاب صاعدا في الأفق، فإنه عليه الصلاة والسلام يترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، يعني يخشى صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك عذابا فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فإذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صيبا هنيئا. وجاء في رواية ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا، اللهم اجعله صيبا هنيئا. إذن فيجوز ويشرع للمسلم، بل يستحب أن يقول عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا، أو اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم اجعله صيبا هنيئا. كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أيضا الدعاء بأي دعوة، يعني لك أيها المسلم عند نزول المطر أن تدعو بأي دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وهذا رواه الشافعي في الأم، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر. عند النداء وتحت المطر، عند النداء يعني عند الأذان، عند الأذان يعني جاء في حديث آخر بين الأذان والإقامة أن هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء، وتحت المطر يعني عند نزول المطر، فللمسلم أن يدعو بما شاء. وجاء عند أبي داود في سننه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا، يعني المقصود هنا عند القتال بين المسلمين والكافرين يعني في الجهاد. وجاء في رواية: وتحت المطر، وتحت المطر. وهذا هو الشاهد، يعني أن من دعا الله عز وجل عند نزول المطر لا يرد دعاءه، فهذا إذن موطن من مواطن إجابة الدعاء، لأنه وقت تنزل فيه الرحمة، يعني وقت نزول المطر هذا وقت تنزل فيه الرحمة، والمطر رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. فلذلك يشرع بعد نزول المطر أن تقول، أو عند نزول المطر أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا فيه شكر لله عز وجل على تنزل هذه الرحمة. ويشرع أيضا عند نزول المطر أن يقال رحمة، أن يقال رحمة، هذا نسمعه عند الناس يقولونه، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تنزل المطر الناس عندنا يقول: ملا رحمة، أو هذه رحمة كبيرة، أو يقولون هكذا. فقول رحمة يعني هذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، فهذه سنة وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، يعني يظهر على وجهه الخوف صلى الله عليه وسلم، قالت: عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، يعني هي حال العبد الذي يعني يخيفه شيء فهو غير مرتاح، فهو يقبل ويدبر. قالت رضي الله عنها: عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به، فإذا مطرت سر به، يعني استبشر صلى الله عليه وسلم وفرح بنزول المطر، وذهب ذلك عنه، يعني ذلك التغير الذي يحصل على وجهه ولونه صلى الله عليه وسلم يذهب عنه ذلك الخوف، فيسر عنه صلى الله عليه وسلم ويظهر على وجهه السرور والفرح. تقول رضي الله عنها: فسألته يعني لماذا يعني يحصل لك هذا يا رسول الله، فأجابها صلى الله عليه وسلم بقوله: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول إذا رأى المطر رحمة، وهذا هو الشاهد، ويقول إذا رأى المطر رحمة، يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن أنزل عليهم هذا الغيث الذي فيه حياتهم وحياة العباد والبلاد. طيب، فإن قال قائل: ثبت الدعاء بقول اللهم صيبا نافعا عند رؤية المطر، فهل يدعى به بعد نزوله وانتهائه؟ ذكرنا الآن أن من السنة إذا نزل المطر أن تقول اللهم صيبا نافعا أو صيبا نافعا، فهل إذا نسيت مثلا ولم تتذكر هذا الدعاء أو علمت به بعد نزول المطر هل لك أن تدعو به أو لا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله نعم، الظاهر أنه مشروع حتى بعد نزول المطر، أنه مشروع حتى بعد نزول المطر، وأنك تقوله عند نزوله وتقوله أيضا بعد نزوله وانتهائه. معنى كلامه عليه رحمة الله أنك تقوله أيضا بعد نزوله وانتهائه إذا لم تعلم به عند النزول، إذن فهذا يشرع يعني عند النزول، ويشرع أيضا أن يقوله بعد نزول المطر إذا نسي ذلك أو علم به بعد أن نزل المطر. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن المشروع لنا عند نزول المطر اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أن نقوم بما يأتي، أولا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بقولنا اللهم صيبا نافعا أو اللهم صيبا هنيئا، أو نقول اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا هنيئا. ثانيا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بما نشاء من خيري الدنيا والآخرة، وهذا لأن هذا الموطن من مواطن الإجابة. ثالثا يشرع لنا أيضا أن نكشف عن شيء من جسدنا غير العورة ليصيبه من ماء المطر، وهذا تقدم معنا في حديث أنس. رابعا يشرع لنا أيضا أن نشكر الله تعالى على سقياه لنا وننسب هذه النعمة إليه، فنقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا فيه نسبة النعمة إلى الله، لأن جميع ما تتقلب فيه هذه البشرية من النعم إنما هي من الله، فالنعم كلها منه سبحانه وتعالى، وهو القائل وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي يستحق الشكر سبحانه وتعالى، وهو القائل لئن شكرتم لأزيدنكم، فلذلك نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فنقول مطرنا بفضل الله ورحمته. خامسا وأخيرا يشرع لنا أيضا أن نظهر الفرح والسرور بذلك، لأن المطر رحمة، المطر رحمة، وهذا يدخل في عموم قوله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر سري عنه واستبشر صلوات ربي وسلامه عليه وقال رحمة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا أو هذين الحديثين، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. نشرع الآن في شرح الحديث التاسع تحت هذا الباب، وهو حديث سعد، حيث قال المصنف عليه رحمة الله وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قال رواه أبو عوانة في صحيحه. نعم، إذن هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة الاستسقاء لبيان مسألتين. المسألة الأولى وهي أنه لا يلزم في الاستسقاء أداء صلاة قبله لدلالة السنة على مشروعية الوجهين، يعني لا يلزم في الاستسقاء أن نصلي قبله بل نكتفي بالدعاء، يمكن أن نكتفي بالدعاء فنكون قد أصبنا السنة، وإن صلينا ودعونا أيضا نكون قد أصبنا السنة لأن السنة وردت بالوجهين. المسألة الثانية وهي بيان ما يشرع الدعاء به عند الاستسقاء، بيان ما يشرع الدعاء به عند الاستسقاء. إذن أورد المصنف هذا الحديث لبيان هاتين المسألتين. قال المؤلف عليه رحمة الله عن سعد رضي الله عنه، وسعد هو ابن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان رضي الله عنه وأرضاه مستجاب الدعوة، وقد تقدمت ترجمته عند حديث ما كان يتعوذ به صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 55 للهجرة. يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء، دعا في الاستسقاء، وهذا لم يكن بعد صلاته، لأن الدعاء في طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى يشرع أن يكون بعد صلاة، يعني يصلي ركعتين صلاة الاستسقاء ثم ندعو بعدها، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع أيضا أن ندعو مباشرة دون أن نؤدي صلاة، وهذا ثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على الصفة الثانية أنه يشرع الدعاء دون أداء صلاة قبله، ويوضح هذا سبب ورود الحديث، سبب ورود هذا الحديث أو سبب سياق هذا الحديث، وهو أن هذا الحديث ترويه عائشة عن أبيها سعد، ترويه عائشة عن أبيها سعد رضي الله عنه الذي حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا، نزل صلى الله عليه وسلم واديا دهسا، والدهس هو ما سهل من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا، إذن نزل واديا دهسا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلاب، والقلاب جمع قليب، والقليب هو اسم من أسماء البئر، إن البئر عند العرب يسمى القليب ويسمى الجب ويسمى البئر فله أسماء، فقولها أو قوله وسبقه المشركون إلى القلاب يعني إلى تلك الآبار، تلك الآبار، فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمون، هكذا جاء في الرواية، وأصاب العطش المسلمين، فالفاعل هنا العطش والمسلمين مفعول به وهو جمع مذكر سالم، لكن لماذا قال المسلمون؟ فهذا لعله على لغة من يلزم الجمع المذكر السالم الواو والنون، وتكون يعني الإعراب يعني مقدرا على الواو، يكون إعرابها مقدرا على الواو، فلذلك قال وأصاب العطش المسلمون، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، يعني ظهر النفاق، لأن المنافقين إذا حصل شيء يعني لا فيه ابتلاء أو فيه امتحان للمسلمين يعني يظهر نفاقهم، يظهر نفاقهم، لأن المنافقين يعني ليس عندهم يقين، فالمؤمن عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، عنده يقين في الله سبحانه وتعالى بخلاف المنافقين. ولذلك لما اجتمعت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، كان صلى الله عليه وسلم ليقينه كان يخبرهم بفتح كسرى وقيصر وأخذ كنوزهما. فماذا كان يقول المنافقون؟ كانوا يقولون الواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا على خوف وسلاحه في يده، وهذا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فتح كنوز كسرى وقيصر، وهذا لعدم يقينه. ولذلك المؤمن الموحد كلما قوي تعلقه بربه سبحانه وتعالى كلما قوي يقينه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بخبر فإن ذلك الخبر يقين، لا يدخلك شك ولا يساورك ريب فيما قاله الله عز وجل أو فيما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تمام شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح في سنته فإنه سيقع كما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الذي نحتاجه في زماننا، وهو أن يكون عندنا يقين بالله أن الله عز وجل ناصر هذا الدين وناصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنت يا عبد الله احرص على أن يستعملك الله عز وجل في نصرة دينه، الدين منصور بنا أو بغيرنا، فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يستعملك في طاعته وأن يجعلك ممن ينصر هذا الدين. ومن أعظم نصرتك لهذا الدين أن تلتزم تعاليمه وأن تتمسك به وأن تعتز بكونك مسلما تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان أهل الكفر وأهل النفاق والإلحاد يعني يظهرون كفرهم وإلحادهم ونفاقهم ولا يبالون، فكيف بك أنت أيها المسلم تكون ذليلا أمامه؟ فلذلك من عزة المسلم أنه يعتز بكونه مسلما ويحرص على أن يعمل بتعاليم الإسلام، فيصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في جميع أموره يعمل بها وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا المؤمن عزيزا. والله عز وجل بين في كتابه أن العزة لله ولرسوله المؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تسأل ربك بصدق أن يستعملك في طاعته، وأن تكون معتزا بكونك مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن المنافقين كلما حصل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ويظهر نفاقهم والعياذ بالله. فلذلك قال ونجم النفاق. فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى عليه السلام لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها، يعني قال المنافقون هذه الكلمة، عسى ربكم أن يسقيكم، قال صلى الله عليه وسلم عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه يعني رفع يديه للدعاء، ثم قال اللهم جللنا إلى آخر ما ذكره المصنف هنا. إذن فدل هذا على أن الاستسقاء يشرع الاكتفاء فيه بالدعاء فقط، يشرع الاكتفاء فيه بالدعاء يعني طلب السقيا فقط دون صلاة، وهذا لقوله في هذا الحديث ثم بسط يديه وقال اللهم جللنا إلى آخر الدعاء. وقد سبق معنا في أول درس أخذناه في شرحنا لباب صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه، استسقى صلى الله عليه وسلم على وجوه، نذكرها باختصار. أولا أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو على المنبر في أثناء خطبة الجمعة واكتفى بصلاة الجمعة، وهذه سنة، فإذا كانت الناس يريدون أن يطلبوا السقيا في يوم الجمعة فيكتفي الإمام أن يسعى في خطبة الجمعة، يعني أن يستسقي يطلب السقيا ثم يصلي بهم صلاة الجمعة، وهذا كاف، يعني لا يحتاج أن يصلوا صلاة أخرى ويصلوا الجمعة ثم يصلوا صلاة الاستسقاء ثم يعيدهم خطبة أخرى، هذا فيه مشقة على الناس، هذا فيه مشقة على الناس، فلذلك يكتفى بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه استسقى في المصلى بعد أن صلى بهم وخطبهم صلى الله عليه وسلم، خرج بهم إلى المصلى، يعني تواعد معهم وخرج إلى المصلى فصلى بهم ركعتين ثم خطبهم خطبة واستسقى صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه استسقى وهو على المنبر في غير جمعة، وكان استسقاء مجردا دون صلاة، يعني إذا احتاج الناس إلى السقيا فيشرع للإمام أن يصعد على المنبر ويجتمع الناس ويدعو، يدعو لهم وهم يؤمنون على ذلك، وهذه سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع أو وجه من وجوه السقيا. أيضا رابعا أنه استسقى وهو جالس في المسجد دون صلاة أيضا، مثل جلوسنا هذا، يعني يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله السقيا، فهذه أيضا سنة يمكن للإمام أن يفعلها. خامسا أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت دون صلاة، يعني مكان يعرف بأحجار الزيت وهو خارج المسجد، وهذا يفيد مشروعية الاستسقاء خارج المسجد وأيضا المصلى، يعني لا تكون صلاة الاستسقاء أو دعاء الاستسقاء لا يكون في المسجد ولا يكون في المصلى، وهذا أيضا مشروع، وهذا أيضا مشروع. سادسا أنه صلى الله عليه وسلم استسقى اكتفاء بالدعاء دون صلاة، وهذا في غزوة من غزواته، وهذا هو الوارد في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهذا الحديث كما سيأتينا إن شاء الله في تخريجه يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف جدا، إلا أن الاستسقاء دون صلاة قد دلت عليه أدلة أخرى وهي صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها. إذن فالمسألتان اللتان يعني أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبينهما استنادا لهذا الحديث قد دلت عليهما أحاديث أخرى صحيحة، إذن فلا يقول قائل هذا الحديث ضعيف إذن فالمسألتان يعني غير صحيحتين، فنقول لا، الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هناك أدلة أخرى دلت على صحة هاتين المسألتين. إذن قال في هذا الدعاء، إذن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا، اللهم جللنا سحابا. هذا اللفظ جللنا هذا مأخوذ من التجليل، والتجليل هو التعميم والتغطية، التعميم والتغطية يسمى في اللغة التجليل. يقول صاحب بدر التمام: جللنا بالجيم بصيغة الأمر، بالجيم بصيغة الأمر من التجليل، والمراد به تعميم الأرض بالمطر، والسحاب المجلل هو الذي يعم الأرض بالمطر. إذن فتبين بهذا أن معنى قوله اللهم جللنا يعني نسأل الله أن يعمم الأرض بالمطر، هذا المقصود، هذا هو المقصود. وقال صاحب لسان العرب في بيان معنى التجليل قال وجلل الشيء تجليلا أي عم، وجلل الشيء تجليلا أي عم يعني عممه. قال وفي حديث علي رضي الله عنه اللهم جلل قتلة عثمان خزيا، اللهم جلل قتلة عثمان خزيا أي غطهم به يعني بالخزي، وألبسهم إياه كما يتجلل الرجل بالثوب يعني كما يتغطى الرجل بالثوب. إذن فدل هذا على أن التجليل هو التعميم والتغطية، اللهم جللنا يعني عمنا بالمطر واسقي هذه الأرض جميعا بالمطر. قال سحابا كثيفا، سحابا كثيفا، الكثيف هو المتراكم، الكثيف هو المتراكم بعضه فوق بعض. يقول ابن فارس في مقاييسه الكاف والثاء والفاء كثافاء أصل صحيح يدل على تراكب شيء على شيء وتجمع، إذا تراكب شيء على شيء وتجمع وكثر ذلك الاجتماع يقال هذا كثيف، هذا كثيف، فيقال قال هذا شيء كثيف وسحاب كثيف وشجر كثيف. إذن فالكثيف في اللغة هو تجمع الشيء وكثرته، فيقال كثف هذا الشيء يعني كثر. فقوله إذن سحابا كثيفا يعني سحابا مجتمعا وكثيرا. يقول الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله في شرحه للبلوغ يقول السحاب يأتي خفيفا ويأتي كثيفا متراكما، والخفيف يسمى الكهام أو الجهام، وهي التي أمطرت ما فيها وأصبحت خفيفة سريعة، سريعة المشي، لأنها خفيفة على الرياح فتمضي سريعا. وأما السحاب المحمل بالماء فتجده بطيئا في المشي لأنه مثقل بالماء ومحمل به، فالكثيف المتراكم بعضه فوق بعض، والمحمل بالماء بخلاف الكهام والجهام الذي أراق ماءه أو لم يحتمل الماء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث سحابا كثيفا يعني متراكما، سحابا متراكما بعضه فوق بعض، والسحاب الكثيف هذا قمر أن ينزل منه المطر. قوله قصيفا، قصيفا، والقصيف على وزن فعيل. يقول الصنعاني في سبل السلام وهو ما كان رعده شديد الصوت، وهو ما وهو أمارة قوة المطر، أو هو من أمارات قوة المطر. ولذلك إذا كثر السحاب وقوي صوت الرعد فهذا قمن أن تنزل المطر بعده، فلذلك قال قصيفا. والقصف في اللغة هو الكسر، القصف في اللغة هو الكسر، قصف الشيء يقصفه قصفا يعني كسره، كما قال جل وعلا فيرسل عليكم قاصفا من الريح أي ريحا تقصف الأشياء أي تكسرها، يعني تكسرها. إذن فالمراد هنا يعني هذا الصوت الذي يكون عند أو الصوت الشديد الذي يصدره الرعد، وهذا من أمارات قوة المطر. قال دلوقا، قال قصيفا دلوقا، سحابا كثيفا قصيفا دلوقا. والدلوق هو المطر المنهمر بغزارة، المطر المنهمر بغزارة والمندفع بشدة، لأن الدلوق في اللغة خروج الشيء وتقدمه، الدلوق في اللغة هو خروج الشيء وتقدمه، كما قال ابن فارس في مقاييسه: الدال واللام والقاف، يعني دلق، أصل واحد مضطرد يدل على خروج الشيء وتقدمه، يدل على خروج الشيء وتقدمه. ومن هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذا حديث عظيم جدا، يجعل الواحد منا يخشع نفسه أن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وأن يحذرهم من الشر وينسى نفسه. فإياك يا عبد الله أن تغفل عن هذا، كما يفيدنا أن يحرص الواحد منا على أن يعمل بما تعلم، ما تعلمته من كلام الله أو ما تعلمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرص على العمل به. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يتم هو ذلك، وإنما المراد أن الإنسان يحرص على أن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في تعلمه للقرآن وتعلمه للسنة، وأن يكون صادقا أيضا في دعوته، في حينما يأمر الناس بخير يكون هو السباق إليه، وحينما ينهاهم عن شر يكون هو السباق إلى تركه. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا. إذن الشاهد هنا قوله: فتندلق أقتاب بطنه، يعني هذا الذي يأمر الناس بالخير بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، تندلق أقتاب بطنه في النار، يعني تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار على الرحى. فالشاهد إذن: تندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه بشدة واندفاع. إذن فالمطر الدلوق هو سريع الإمطار، هذا معنى قوله دلوقا، يعني سريع الإمطار. قال: ضحوكا، ضحوكا يعني قصيفا دلوقا ضحوكا. والسحاب الضحوك هو الذي يكون معه برق، والذي يكون معه برق. يقول ابن الأعرابي: الضاحك من السحاب مثل العارض، إلا أنه إذا برق يقال فيه ضحك، إلا أنه إذا برق يقال فيه ضحك. ذكر هذا ابن فارس في مقاييسه. إذن فاجتماع السحاب الكثيف القصيف الضحوك، وهو المتراكم مع كثرة البرق وشدة الرعد، هذا غالبا ما يكون ممطرا، بل يكون غزير المطر. إذا اجتمعت هذه الصفات فغالبا ما ينزل المطر، ويكون هذا المطر غزيرا. وجاء قبل قوله ضحوكا لفظ خلوفا، وبعدها زبريجا، وهذان اللفظان لم يذكرهما المصنف هنا، يعني بعد قوله ضحوكا، قبل قوله ضحوكا جاء لفظ خلوفا وبعدها زبريجا. ومعنى الخلوف هو السحاب المحمل بالماء، السحاب المحمل بالماء. قال ابن الأعرابي: أخلفت القوم حملت إليهم الماء العذب، إذن فالسحاب الخلوف هو الذي يحمل الماء العذب يعني ماء المطر حتى يغيث العبادة والبلاد. والزبرج هو السحاب الرقيق فيه حمرة إذن قال دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا والرذاذ هو أقل المطر والقطقط هو أقل من الرذاذ يعني كأنه يعني قطرة قطرة قطقط هذا معنى المطر القطقط. قال صاحب لسان العرب الرذاذ المطر وقيل الساكن الدائم الصغار القطري كأنه غبار وقيل هو بعد الطل قال الأصمعي أخف المطر وأضعفه الطل يعني كأنها النداء الطل يعني يسير جدا. ثم الرذاذ وهذا أكثر منه قليلا ثم قال والرذاذ فوق القطقط يعني فيكون طل ثم قطقط ثم الرذاذ هذه كلها تسميات لنزول المطر. إذن فالمقصود هو أن يكون المطر النازل نافعا هنيئا مريئا لا يكسر الأشجار ولا يهدم البيوت وإنما تنتفع به العباد والبلاد ويكون على الوصف المذكور أقل ضررا لذلك قال جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا ثم قال سجلا لاحظ يعني هذه الألفاظ التي تقدمت معنا جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا هذه كلها يعني ألفاظ عربية ولكن مع ذلك نجهلها جميعا إلا أن نتعلم ونبحث عن معانيها حتى نفقهها ولذلك علينا أن نحرص أيها الإخوة على تعلم لغتنا لغة الكتاب والسنة وهي اللغة العربية التي تهاون فيها الكثير منا فتجد الناس اليوم عندهم حرص على تعلم اللغات الأجنبية تعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك من هذه اللغات الأجنبية لكن هناك غفلة عن تعلم اللغة العربية وبعض الناس لجهله يظن أنه فاهم اللغة العربية وأنه يفهم اللغة العربية إذن يرى أنه لا حاجة إلى تعلمها وهذا من مكر الأعداء بالمسلمين ولذلك فرنسا عليها لعائن الله تترى لما دخلت إلى بلادنا حرصت على محو الإسلام ومحو اللغة العربية نعم لأن الناس إذا جهلوا لغة الكتاب والسنة يعني أخطأوا فهمهما وإذا أخطأ الناس فهم الكتاب والسنة ماذا بقي لهم من الدين لم يبق لهم شيء ولذلك لما جهل الكثير من الناس اليوم يعني اللغة العربية فصار هناك ملبسون كثر يفسرون القرآن كما يحلو لهم ويفسرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحلو لهم ويأتون بأوجه في اللغة يلبسون بها في تلك الأفهام ولذلك علينا أن نفهم لغتنا العربية وأن نفهم ماذا المقصود من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نرجع في فهمنا لكلام ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فهم السلف الصالح وهذا أمر مهم جدا لمن أراد أن ينتفع حقا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليرجع في فهمه إلى فهم السلف الصالح، لأن الطريق الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسار عليه التابعون من بعدهم ثم أتباع التابعين وهكذا، فهذا الدين يحمله الخلف عن السلف. نعم، يحمله الخلف عن السلف، فهو طريق متواصل لا بد أن نأخذه عمن كان قبلنا وهكذا. فلذلك إذا أردت فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاحرص على تعلم هذه اللغة، اللغة المباركة، وهي اللغة العربية، فإن فيها معاني عظيمة، فهي كلمات كما سمعتم الآن يعني 5 أو 6 كلمات يعني ربما نجهلها جميعا. فلذلك علينا أن نحرص على تعلم اللغة العربية. قال سجلا، والسجل السجل في اللغة هو الدلو المملوء، هو الدلو المملوء، وقد وصف هنا به السحاب مبالغة في كثرة ما ينزل منها من المطر، كأنه يصب صبا، كأنه يصب صبا. يقول ابن فارس في مقاييسه: السين والجيم واللام أصل واحد يدل على انصباب شيء بعد امتلائه من ذلك السجل وهو الدلو العظيمة، ويقال سجلت الماء فانسجل، وذلك إذا صببته. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكتاب يعني أنقل منه كثيرا، وهو كتاب ابن فارس يعني معجم مقاييس اللغة، وهو من أنفع الكتب لأنه يبين أصل الكلمات العربية، فحينما تفهم أصل هذه الكلمة وأصل هذه الحروف فيسهل عليك بعد ذلك أن تفهم يعني الكلام، حتى كلمة إذا كنت لا تعرف معناها، فإذا كنت تعرف أصول هذه الكلمة عما تدل فإنك لن تبتعد عن فهم معناها، فهو يذكر يعني أصول هذه الكلمة عما لا تدل. إذن قال فانسجل وذلك إذا صببته، إذن هذا معنى قوله سجلا، هذا معنى قوله سجلا. وجاء بعد هذا اللفظ بعد قوله سجلا يعني سجل أن تنزل المطر بغزارة كأنه يصب صبا، جاء بعد قوله سجلا لفظ بعاقا، سجلا بعاقا، والبعاق من الأمطار هو أشدها، البعاق من الأمطار هو أشدها، إذا كان المطر شديدا يقال هذا مطر بعاق، هذا مطر بعاق يعني شديد، شديد النزول. يقول ابن فارس أو قال ذلك ابن فارس في مقاييسه، وذكر ابن الأثير في النهاية قال البعاق بالضم هو المطر الكثير الغزير الواسع، هو المطر الكثير الغزير الواسع، وقد تبعق يتبعق وانبعق ينبعق، يعني هذا أصل هذا الفعل، فهو إذن يدل على المطر الكثير الغزير الواسع. إذن فقوله في الحديث بعاقا يعني مطرا يكون بهذه الصفة. إذن سمعتم هذه الأوصاف التي جاءت في هذا الحديث، ربما يظن الظان يعني أن بين هذه الأوصاف يعني اختلاف أو تعارض، لذلك علق الشيخ البسام رحمه الله تعالى في توضيحه قال قد يظن أن هذه الصفات للمطر متعارضة، ولكن الأمر بخلاف ذلك، فإن الداعي طلب من الله تعالى أن ينزل على عباده المطر بهذه الصفات التي تجمع الغزارة مع الرفق، التي تجمع الغزارة مع الرفق. والإطناب في الدعاء مشروع والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم إذا صح هذا الحديث أو أن داع يدعو بهذا الدعاء فإنه يسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم جميع أنواع المطر النافعة، أن ينزل عليهم جميع أنواع المطر النافعة، لأن ذلك أبلغ في نفع العباد والبلاد وسقيا الأرض بعد قحطها. إذن فإذا ظهر لك أن هناك تعارض فليس هناك تعارض، وإنما هو سؤال. والإطناب في الدعاء هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد في أحاديث كثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، رب اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، إلى غير ذلك من أدعيته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال في آخره: يا ذا الجلال والإكرام. وهذا اسم من أسماء الله عز وجل، نكمل إن شاء الله الكلام عليه في درسنا القادم، ونكمل إن شاء الله الفوائد. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.